تخرج من الجوف وهو يدخل فيه في لسان في شفتين في هذا لما جعل الله لسانه شفتين. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فلا يقال الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فقال منه بدا بلا كيفية قولا, قول قولا رد على الأشاعرة الذين يقولون بأنه بدا الكلام في الله تبارك وتعالى كلام نفس بدون حرف وبدون صوت, وهذا من القول على الله تبارك وتعالى بلا علم ومن تعطيل صفة الله عز وجل, بل هذا من الإثم والبديل. فقال قولا أنه بدأ منه قولا لأنه قول الله تبارك وتعالى, تكلم الله تبارك وتعالى به كما يشاء سبحانه وتعالى. فقوله قولا هنا رد على الآراء الذين قالوا إنما الكلام صفة نفسية عند الله تبارك وتعالى في نفس الله عز وجل. وأنزله على رسوله وحيا, هذا القرآن نزل على النبي وحي, وحي أوحاه الله تبارك وتعالى, يعني أن جبريل سمع الكلام من الله تبارك وتعالى ثم أوحاه إلى النبي. فأوحاه إلى النبي صفة الوحي معروف, كما سئل النبي كيف يأتيك يعني الوحي, فقال أحيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس يعني صوت قوي جدا يفصم عني وقد وعيت ما قال, وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمه, فيكلمه كما يكلم رجل يعني لرجل. فنزل على النبي وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حق. أهل الإيمان صدقها أن القرآن من الله بدأ قولا وأنه نزل على النبي وحيا, صدقها وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة, أنه كلام حقيقي مش كلام الله بالمجاز أنه ينسب إلى الله وإن كان قد خلقه الله في شيء غيره اللي هو كلام المحفوظ, لأنه كلام الله يكون كلام الله مجازا, مجازا كلام الله, لكنه الله لم يتكلم به عندهم وإنما خلق الكلام في الهواء أو خلق الكلام في الشجرة أو سمعه جبريل من مصدر يعني آخر غير أن الله تكلم به, لأنهم عندهم أن الله لا يتكلم. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية, كلام البرايا مخلوق, وذلك أن الإنسان يتكلم إحنا مخلوقين وكلامنا مخلوق, والله خلقكم وما تعملون. فمن سمعه يقول من سمع كلام الله فزعم أنه كلام البشر, إن هذا كلام البشر فقد كفر, قال يوم الصحابي قد كفر لأن هذا ليس كلام البشر وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بالسقر في النار حيث قال تعالى سأصليه سقر, اللي هو فزيد الله تبارك وتعالى الوليد بن المغيرة قال إن هذا إلا قول البشر, قال جل وعلا سأصليه سقر. فلما أوعد الله بالسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقينا أنه قول خالق وليس له قول نعم. والشارح طبعا أفاد في شرح هذا وفي شرح كذلك يعني أقوال الفرق التي انحرفت عن هذه الأصل العظيم. نعم. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال. نعم. أحدها أن كلام الله هو أن كلام الله هو ما يسيب على النفوس من المعاني, إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره, هذا قول الصابئة والمتفلسف. هذا أقوال يعني الفلاسفة الذين يتكلمون ويعرفون بما لا يعرفون, إن هذا كلام الله يفيض على النفوس من المعاني, ليجعل النفوس هذه المعاني, وإن هذه المعاني يقول لك حاجة اسمها العقل الفعال. إيش العقل الفعال عندهم؟ يعني اختراعات ظنون, يعني يتخيل الذهن أشياء لا وجود لها ويفترضها ويظن أنها موجودة, ما في شيء اسمه عقل فعال, يقول في عقل فعال وهذا العقل الفعال هو يقول هذه المعاني وهذه المعاني تقع على أفئدة الناس. كل هذا إنما هو من امتحان الظن, تخيل لأمور غير موجودة في الخارج يتخيلها ويظن أنها حقيقة ويجي يجعلها شاحبة. فمشكلة الفلاسفة أنهم يعني أرادوا أن يبحثوا بالله في وراء الطبيعة, الطبيعة هذه المشاهدة